يقتله في سبيل الله. عموما يعني نتعدد الأجسام يتعدد اليمن شيخ لا غير موضوع أي الأغسال لا تتعلم غسل غسل جمعة غسل جنابة غسل جمعة غسل جنابة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.